ان استغفاره عليه الصلاة والسلام بعد موته للامة ليس كاستغفاره لها في حياته، فتكون مخطئا على اقل تقدير في دعواك ان احسانه عليه السلام ممتد لامته من بعد موته، او اننا نكون قد دخلنا حيز التأويل لكي لا ندفع صحة سند الحديث، وحينئذ اما ان نخطئك في الحكم على الحديث بالصحة، واما ان نظن الظن المحير في قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ريب وانت معنا في ذلك ان القول بتخطئتك اولى واولى واولى. وان قلنا ان استغفاره عليه السلام لامته بعد موته هو كاستغفاره لها قبل موته، يلزم منه ان الامة كلها ستنجو من النار ولن يمس ابشارها العذاب الا تحلة القسم كما جاء في الحديث الصحيح. ذلكم ان استغفاره عليه الصلاة والسلام دعاء، ودعاؤه عليه السلام لا يرد، ولسوف ينال فضل دعائه هذا العصاة والفساقة والظلمة، من يستغفر منهم ومن لا يستغفر، من يتب ومن لم يتب، لانه كما انه لم يستثني فانه لم يشترط لينال فضل دعائه من بعد موته من امته بعض منها ان يكون من المستغفرين، حيث قال في الحديث تعرض علي اعمالكم اي بعد موتي، فما رأيت من خير حمدت الله، وما رأيت من سوء من شر استغفرت الله لكم. ولا شك في ان من لم يستغفر ولم يتب من ذنبه هم ممن تعرض اعمالهم عليه صلوات الله وسلامه عليه، وهم من بعض امته، ولا استثناء يرفعهم ولا شرط يوجب ابعادهم، فهم بهذا الاستغراق لكل افراد الامة جزء منها ولا ريب. ولذا فان الحديث سيتناولهم جميعا، وبذلك يكون كل واحد منهم مغفورا له قطعا بصريح هذا الحديث. اظن يا شيخ عبد الرحيم انك معنا في هذا السهم العدل لهذا الحديث الذي جزمت بصحته واوجبت بتضعيفه الحجر على الشيخ ناصر رفع الله قدره في الدارين. فهل من العدل ان تسوي بين العصاة الفساق من هذه الامة الذين لم يفعلوا خيرا قط، وبين الطائعين المخبتين في بغفرة ذنوبهم التي يصيبونها بدعوة نبيهم صلى الله عليه وسلم من بعد موته؟ ولو انك ذهبت الى هذه التسوية لكان الظلم بعينه، والله ليس بظلام للعبيد، وحاشاه ان يكون ظالما وقد نفاه عن نفسه. كما اننا لو ذهبنا الى هذه التسوية لكان منا شبه تكذيب واطاعة بجمهرة كبيرة من الاحاديث المقطوعة بصحتها من احاديث الشفاعة، اذ معلوم ان الشفاعة منه عليه السلام تدرك جنا غفيرا من عصاة الامة بعد ان يصير حمما في نار جهنم عياذا بالله تعالى. فكيف يمكنك التوفيق يا شيخ عبد الرحيم بين احاديث الشفاعة التي ستدرك الامة او كثيرا من الامة بعد ان يدخل النار، وبين هذا الحديث الذي حملك على سوء قولك في الشيخ، وبين قبيح حكمك عليه وهو حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، الا ساء ما حكمت وبئس ما قلت. نعود الى المحذور الذي اومانا اليه من قبل، وحذرنا من انه لا يجدي ان خامر الامة وسكنت اليه واطمأنت قلوبها به معه تنديد القواعد الشرعية عليه ليحال بين الامة وبين الاثار الخطيرة المترتبة عليه، وهو ان تصبح زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه اي تعظيم القبر نفسه امرا مشروعا لذاته. وتصير الاحاديث التي شهرت في فضل الزيارة على انها تتردد بين الوضع والضعف ثابتة سليمة الاسناد، او يقال فيها صحيحة المعنى، او تصلح للاستشهاد والاعتضاد بها